الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمان نخوشيك كالينيوان مسلمان دابلاو بوتوا نخوشيك كالسر زمان زور شيرنا بلان بونا ودل وكو جهرة نخوشيك كمسلمانان لك جيادة كاتوا كتفرقو دو برچيو ناكوشي دخات بينيانوا كمحبة أخوة برايتي ناهيالت كغضب إخوة توش من دبه بهويوا باز دكين كأوش بريتيا لغيبت كردن غيبت كردن كبلاي زور خلق وزور آسانا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اي وزور بهين وباسان وبسهل دادنن وانا زان انت وانا كي چن گوري وبلام لا اخواي پروردگار زور عظيمه لا اخواي پروردگار تاوانا كي زور گوري غيبت برا كانم كم واهي انسان سلامت در چلي كم واهي هيچ كور و كوملك بيك و دانش نو غيبتي كسيگ نكن باب زيانين تعريف غيبت چيا وحكم كي چيا لشرع دا وهو كاركاني تشين وعقوبه تاوانا كشي تشيا وبتشيج دتوان خومان بباريزين لو تاوانا ناشيرنا ولو نخوش يكشن دي اخوا بناماندا غيبت في عمر اخوا عليه الصلاه والسلام جاري كان فرمي بها ولاني اتدرون ما الغيبه ايد زانن غيبت تشيا اي مسلمانا او جاء في عمر اخوا صم بخوي فرموي الغيبة ذكرك أخاك بما يكره أويت باسي برايك بكيت بويك بينا خوشا لغياب خوي لنا آمادبوني خوي كآمادنيا لايكسك باسي برايك مسلمان بكي باسي خوشكي مسلمان بكي بشتيك كبينا خوش بيد أوشتد باس كردوا أو غيبتت كرت. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول تيان أي بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام أي كأوقسي من ديلم تيدا موجود بيت؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. فرمي صلاة والسلام إخوة عليه السربي أقر أوش تيدا بي أو غيبته كتيشي دابي فعلا بلام باسي كي بينا خوش بيت او غيبت تكرت بلام اوشتي كباسي دكي تيدان بي فقد بهتا او بهتانت بو كردوا تاوانا كي زور قولترا كواتا غيبت كردنا ويتو باسي مسلمانك كي بشتي كبينا خوش بي واباسي بكي اگر تيشي دا موجود بي او صفتا نلي جاخو من بهتانم بونا كردوا او غيبت تكردوا كغيبتش تاوانا كي استا باز دكين بزانين بريتيا لچي زانايان بهوي او آية قرآنية كباسي غيبتها تو وبهوي او هم حديثاني سبارت بغيبتها تون فرمويانا غيبت كردني مسلمان لتاوانا قوركانا من الكبائر لقناها قوركانا نقل قناها بشوككان قناهي قورش اوي براكانم اگر بمريتو توبي لينكي تو مستحقي چوننا و جهنم اتخواب من پارزيت قناهي قورا كغيبت يچيك لقناها قوركان چون زنا قناهي قوريا پیاو کشتن گناهی گوره یا آواش غیبت کردن لگناه گوره کانا وکو امامی ذهبی و ابن حجر و نووی و همویان دفرمون الغیبت من الكبائر لگناهی گوره یا اگر بلن فلانا کس زینای کرزور یان بلاو سیر و خطره بس کبلن غیبتی کرزور بلاینو اعتیادی وانا زنن غیبتش تاوانی که رفیقی زیناو رفیقی تاوان گوره کانی تره که هر کس اگر دنیا بمرید و توبه لی نکات دبیت مستحقی چون ناو آگری جهنم خواب من پارزید او بریتی لحکمی غیبت لشرع دا که حرامه ولا گناه گورکانه خواهی گورب من پارزید آیا چین اوشتانی والا انسان دکن غیبتی کسی کات چی واد لی دکا غیبت بکی کومالک شد هیا کومالک حکار هیا وکو زانیان فرمویانه یچ یک لوانه حسادت حسودید به کس یک دیت د چی بزانی چشته چی و تو توزک لبار نیا یا چشته چی کردو و توزک لپیشچاوی خلق مقبول نیا او تو اوشته لناو خلق باز دکی بو چی چوکه حسودید پیده ناتوی ریزی لای خلق بمینه توا غیبتی دکی بو اوی او بشچید لناو خلق تو برز بی توا کواتا آگاد لنفسی خود بید زور جار حسودی پناه بخوا و اما بستبونی خو برز کردن و لسر حسابی روخاندنی خلق واد لیده که غیبتی بران برکت بکید که اوش تاوانه چی گوره خواه پرودگار من پارزه والا انسان دکات بکوه تا نو او تاوانه گوره و که باس من کرد که بریتیه لغیبت کردن خواب من پارزید حکاره چی تری غیبت بریتیه لا الاحتقار بالناس خلچی بكم بزانيت خلچی ببچوكو بكمو بنقصان بزانيت عائشة رضي خواهي پرورد قالي لبيت كخيزاني پیغمبري خواهي عليه الصلاة والسلام روجي چان لاي پیغمبري خواهي عليه الصلاة والسلام فرموي حسبك من صفية كذا بس يچه لخيزانة كاني كر فرموي بس فلانا خيزانت اي پیغمبري خواه چاود لين يچان كرت بالايا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته والله قصيك تكرد يقو شد قد أقر أو شيء لقل آوي بحر تيكال كي بوغني دكاو تيشي دادات يك كلمة كوتي أها فلان خيزاني ترد كرتبالايا بس أوان دا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام نيود راز دا فرموي قيناكا بل الراز بوخسكي بلان باس كردن دروز دنيا اگر صحابش بيكا رضاي خواين لبيت كا اوان خواي قورا پاچي كردونا و پلي برز كردونا و كا عائشة دايچي ايمان دارانا و لپلي برزي بهشته ان شاء الله لقل پیغمبري خواه لبهشته بلان اگر صحابي چش قصه اکات پیغمبري خواه پی رازي نبيت دبه بوت رده و خواه بو رازي نيا فرموی او کلمه اي كردت اگر لناو آوی بحری چی هاوی نگل ناو تنک آویک او کلمه بخیت ناو بحری کوا تی کلی دکاتو تی چی دو رنگ کهو که خوی نایلت یک کلمه ایده محاسبه خود که مسلمان روزانه چند صد کلمه آوا دلیت بگیره چند هزار کلمه تر دلیت که بهتان و لبرای مسلمانی شد دانیه ایده به حالی ایمه چون به خواب من پارزید حکاری چی تری غیبت کردن گمانی خرابه تو گمانی خراب به خلق دبیت که گمانی خرابی پیدا بی به حلالی دزانی غیبتی بکید زور کس لخوی و دز دکا بخصه کردن باسی فلان کس دکا باسی فلان کس دکا خوی کوتو تا گمانی خرابه و دزانی فلان کس و فلان کس خرابن بخیری دزانی و به عبادتی دزانی لای خلق که باسیم کاو بگره بهتانیشیم باب کات و دزانی و عبادتی و اجری هیر سروا با چونکه خوی گمانی خرابی هیا نک برامبره که خراب بید گمان خرابه که لخوی دا هیا اوش زوره لناو مسلمانان دا دبی وریای خو من بیم براکانم زور جار پیویست انسان اتهامی نفسی خوی بکا بلیلوی من حلبم شرني او انسانا وكو خلق دلي وابد شرني او كسا وكو باز دكري اوابه چونك باز دزانن زور بي خلچي چاكه باز ناكه لخرابه زياتر كواتانا چي بناء لسر گمانه چي خراب كوي تغيبت کردني براي چي مسلمان ديا خوش كي چي مسلمانت كوش هوكاره كا لهوكاره كاني غيبت کردن هوكاري چي تر مجاملة الاقران لمجلس يك دانشتوي توناته غيبت بكي بلام تماشا دكي رفيقه كانت همو ينباسي كسيك دكن غيبتي كسيك دكن توش وكو اوان بوي بيدنالين بو مشاركة ما ناكا لقصة كردن توش وكو اوان دكوي تناوي كاوش تاواني چي غوريا و توش شري چي اواني دلو گناها غور دخواب من پارزيت بويا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لمقابل اودا فرمويتي من ذب عن عرض اخيه لرواتك دا من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة هر کسيك لمجلسيك لشوينك كده بيستي باسي براية چي مسلمان دا كريت كدفاع لو مسلمان بكات نقوكو اوان بيت دفاعي لبكات خواي پروردگار او دموچاوي او انسان لآقري جهنم دا پارز الرجل قيامت چه نعمتي چي قوريه اگر وابوی تو دفاعت لو مسلمان کردو راضی نبوی غیبتی بکری جوید بوشل نکردن او تو دموچاود با آگری جهنم ناسو تید بلام که تو مشارکت کردن خود هنائه آستی اوان وکو اوان بجداریان بوی لقصه و غیبت دا او توش حکمی اوانت هیو گناهت گوره خواب من پارزید اوانا چند هوکاری چی غیبت کردن خواب من پارزید ای آیا عقوبي انساني غيبت كار چي له دنيا شو له قيامتش له دنيا د باب زانين او كسيك غيبت دك حالي چون د بيت حسابي چون د بيت يا كم يان زرري غيبت له دنيا د برا كانم او يا كتفرقونا كو چي ودو برچي ودج منياتي د خاتنا مسلمانا نوا او زرري چي غيبت كردن ك برادرایتی و برایتی و خوشویستی نه هلت به های غیبت کردن و تفرقه دی تشوینی و عقوبی او کسش که غیبت دکال دنیا دا خوای پروردگار سنتی و انسان عقوبه دا بجنسی اوشتی که خوی دیکات وکو دوتری من دق دق هر کسی لدرگای خلق بدا لدرگای ددرید هر کسی چاو ببره تناموسی خلق چاو دبردره تناموسی اویش و هر کسی غیبتی خلق بکات اویش غیبت دکرت دبی آگاد لو بیت و تاوانترین و گورترین غیبتیش اوی غیبتی پیوانی چاکو برس انسانی چاککار مسلمانی باش عالم و زانایان طلب و قتابیان علم و داعی و بانگوازکاران اوانيك خلچي هدايت ددن لا ظلمات او بوروناچي كسي غيبتي او چاكا كارانا او زانايا نبكات او عقوبي زور گور دبي خواب من پارزيت وكو زانايان فرموي انا لحوم العلماء مسمومه گوشتي زانايان جهراويه يعني چي خواي پروردگار لقران ده بي فرموين ولا يغتب بعضكم بعضا هيجي چگل ايو با غيبتي يكتر نكات اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه اي هيجي چگل ايو اول قالتو اي ابراهيم سلمان اي يحب احدكم هيج كسگل ايو يحب بي خوشا گوشتي مسلمانك نهر مسلمانك براي مسلماني خوي بي خوات بمردوي بيه نپرشاي خود او کسي كه غيبتي دكي استا او مردوا او برا مسلمانات مردوا ول بردستي تويا توش بچينك خريچي گوشت دارنين و گوشت خوردني او مسلماني به مردوي چتان قبول دكا فكرهتمو خواي گوز فرمي پيتان ناخوش ايوا ايما هر کسي كدم ريت جاري واه كه چيشي چيش لبيني تو او مردوا ده هبت لكاتي مردن او شتنامينه كه جنازه كي دبيني دلد نرم دبيت دچين ويجي لسر دكي لشوردنی بشداری دکی، لناشتنی بشداری دکی، دعای خیری بود دکی، گردنی آزاد دکی. بلان بزن او کسی غیبتی مسلمان دکا، وکو اووانی که اوشتانه کرد، وکو اووا جنازه که بین نپیش دستی او، اویش بلجاری لیم گرن خلچی من بامن توز گوشت دکی بخوم. پا بکویت گوش خواردنی او برا مسلمان مردوی به مردویی غیبت کردن خوا او وصفی کردوا غیبت کردن خوا او تمثیلی کردوا غیبتی هچ کسی اکت کرد وکو اوی وای او مردوی او لبردست او گوشت کهی دخوی جا گوشت خواردنی همو مسلمانان حرام و درست نیا زوریش نخوش و کس پی خوش نیا چه جای گوشت خواردنی عالمیک و زنایک بکوی تا غیبت کردنی بکوی تا سمعه روخاندن و روشاندنی باز کردنی بخراپه لای خلق لخوت و هرچی دی بیستی دوباره که یو بیالای توا او چاک بزانه عقوبه تو زور گورده بخواب من پارزه هر لخوت و وریاب لخوت و قصه نکید نزانی دلی چیو نزانی اصلی او قصه تو چونه پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم ده فرمه ان الرجل لا يتكلم بكلمه لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا انسان واهي قسيك دكا كلميك لا يلقي لها بالا زور جوي بينادات زور با تاواني چي گوري دانانيت بلان بهوي او كلمه و 70 صال دچيت ناو جهنم او برو جيره و دروا بهو يك كلمه لخويا وا كسيكا خواهی پروردگار هدایتی دا و دینی حقی به خلق را گیاند او شیطان دی بولای منافق کان بولای دل نخوش کان دست دکا با سوسه کردنو بو اوی کل پیشچاوی خلق ناشیرنی بکات بو اوی خلق حق ور نگرد فلانا کس کاک عمیلو بکری جیراوه فلانا کس پاری لفلانا ولاتر را بودید اوانش ایشی چیان هیا مبستی چیان هیا وامزانن هر اوقس نرمانیش تیتر لجیر و دا هیا او همو شیطان دی وحی بو منافق کانی خوی دنیرید لناو خلق دابلاوی دکاته و بوی خلق جویل حق نگرید مسلمانانش اولوی دبیستی اولوی دبیستی دوباره دکاته و کاک دلین وایه دلین وایه دلین اوشتش آوایه اذ تلقونه بی السنتکم و تقولون بی افواهکم ما لیس لکم به علم و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم هر لو دمو بو او دم دروا و دوباره دکیته وکو ببغاش تک دبیستی دیلیته و باسی مسلمانک عالمک زانایک دکی تو جوی پینادی و ده زانی آسانه لای خوای گور عقوبه زور گور خواب من پارزه بکلمه یک انسان چیت ناو جهنم و 70 سال چیت خوار و روب چیت خواب من پارزه کواتا گورترین غیبت غیبتی زانایان غیبتی پیاو چاکان غیبتی کسانی چاککار اگر او نقطه باسی دکی تیشی ده به بدنی باسی بکید چکو غیبت اگر تی دابو ای اگر تیدانه بو، اگر تیدانه بو بهتاند بو کردو خواب من پارزه. دعوت کم لخوای پروردگار پاک من کاتوا و آخر من خیر که والحمد لله. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. مسلمانان، لتواني او کسی که غیبت دکا لتوان کانی. جابری کره عبدالله رضای خوای پروردگاری لبید فرمی روزی چان. لقال پیغمبری خواب وین علیه الصلاة والسلام که لقال او بوین بوگنه چی زور نخوش هات بسر منده پیغمبری خواب علیه الصلاة والسلام فرموی اتدرون ما هذه الريح المنتنه دزانن او بوگنه پیست چی بو هات حالی کرد او بو ریح بوگنه بای بوگنه ویا هذه ریح الذين يقعون في أعراض المسلمين ويأكلون لحومهم أو بوغني أو كسانيا كغوشتي مسلمانان دخونو دكو نسر عرضو باسيان دكنو غيبتيان دكن بوغني أوانيا كواتا إنساني غيبت كار بوغنا اگر منو توش بوغني يكي نبيستين إلا دبيل ناوكو ملغادا دركويت إنساني چي خراب كارا انسانك زرر مند و فاسده انسانك وانبه خوش حالي و بختوري بو کوملگا بینید بهوی اووا خلچیش زرر دکا و خوشی زرری گور دکات کواتا ای غیبت کارتو بو گنی توریابا خواب من پارزید او هندگ لا عقوبه او کسی که لدنیا دا غیبتی مسلمان اندکات ولا حدیث اشتریش دا پیغمبری خواه علی صاصان فرموی يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه أي كومالي أو كساني بزمان إيمان تان هناوة بزمان بلام إيمان نچوتنا ودلتان لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم غيبتي مسلمانان مكن وشوين عورتو كلينو عيبيان مكون دفترك دابني لكمين دابي بزاني فلان برايا مسلمانات تغلطي كرت بينو سدي دفترك كوب كوا كاكا تشان خالمان هي لسر فلان مسلمانا بابا بعيبي خوته مشغول با عيبه كاني خود لبيش شاو ببيان نوسا حسني بصري رحمتي خواي قوري لي بيدا فرمي من اشتغل بعيوب غيره عن عيبه فاعلموا أنه قد مكر به هركسك بعيبي خلشي ومشغول به وعيبي خوي لبيرتشو بيتوا بزانن او خواي پروردگار استدراجي كردوا او خواي پروردگار ديوه بهيلاتي بدا خواب من پارزت جا پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام فرموي اي كومالي او كساني بزمان ايمانتان هنا وبلام نجوتنا ودلتان ايمانكا لا تغتابوا المسلمين غيبتي مسلمانان مكن شوين عيب عاريان مكون فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته هركسك شوين عيب عاري مسلمانك كويت خواش شوين عيب عاري أو دكويت توبو خلق عيبي برايكات كشف دكيت خواي قورش عيبي توبو خلق كشف دكا ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله هركس يتش خوا بدواي عيب عاري دا بقريت او خوا سوچي دكا لبيش چاوي خلق اگر لناو مالكي خوشي نچه تدري اگر بجري من ناش مدري بوي خلقي غلطة كانم نبينن ناش جولم إلا خوا لناو مالي خوشي دابه إلا خوا بو خلقي سوچي دكاو بيشاني خلقي دكاو تكسيكا كوتا وريابا إن الله يدافع عن الذين آمنوا خوا دفاع لإيمان داران دكات توفتي غيبتي إيمان دارك كي خوا دفاع لو إيمان دار دكا تو دا تبي حياي أو ببيتو أو لبيشتاوي خلق سوك كيت خواي قورة تو سوك دكاو رو رشد دكا لدنيا دا لبيشتاوي خلق رزد نامينه وريابة خوا هيا خواي پر وردگارش دفاع لبندكاني خوي دكات خالة چي تربرا كانم لعقوبي إنساني غيبت كار پیغمبر خوا عليه الصلاة والسلام مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان إمام أحمد رواياتي كردوا أو الروايتين أو لفظيان فرمي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام بلاي دو قبر دا رويشت فرمي أو دو قبر يستع عذاب دادرين ورد بو براي مسلمان إنهما لا يعذبان يستع عذاب دادرين روجيك دي منو توج لنا أو خاك دابين لو چالتن قتسك دابين لواني لعذابش دابين خواب من بارزت فرمي استع عذاب دادرين وما يعذبان في كبير ما يعذبان إلا في الغيبة والبول بلامك عذاب دادرين دزانن هو كاري عذابي أو دو قبرة تشيستا بهوي دوش تويا الغيبة يشي شان غيبتي مسلماناني ذكرت أو استع عذاب دادرين لقبر دا أوي تريشان بهوي ميز كردنوا كان لا يستنزه من البول وكو هندك بناو مسقف روشن بيرو بيشكو تخواز دابينين هر بپیو میزه کی فرد داد به اوی خوشی بشوات او پیشکوتوش که قصد که با عقلی خوی بلام خوی نشوات او او کسانی که خویان نشون او خویان بخوابن راناگرن لوشتا اول قبر دا عذاب داد ری خواب من پارزت که وقت برای مسلمان هوکاری چی عذاب دانی انسان لقبر کیدا الغیبه غیبت کردنا دی روزانه زمانی خود بگر محاسبه نفسي خود بكا هر جارك نفسد بوي هناي غيبتي مسلمانك عذابي قبرك بينه وبيشتاوي خود كبيغمبري خوا فرمويتي وخبري اوش سطا صدراستا فرموي بهوي غيبت كردنا واستال قبرك دا عذاب دادري خوتي بو آمادك او زمانيتو شمشيرا لقصي حق دابكاري بينه دنا خود دبرتوا اقاد لخود بيت بويا عمري كل خطاب رزاي خواي قوري لي بدي فرمو اي مسلمانان عليكم بذكر الله فانه دواء واياكم وذكر الناس فانه داء اي مسلمانان اي اخوتان مشغول كان بيادي خوا او زمانتان بس با يا الله لا اله الا الله بيت چونك ياد كردني خوا بزمان او علاجي نخوشي كانتا ودور كونه ولايات كردني خلق وباس كردني خلق بزمان چونك باس كردني خلق نخوش يا خواب من پارزه او زمانت لذكري خواه بكار بين النقل باس كردني زيد وعمر وفلان وفيسار أقاد لخود ببراي مسلمان أقر ببيني بچاوي خود كسيك زناد كات واجب لسرد ستري كيت واجب لسرد باسين كيت نقز ما نكت بخيت قرو لها موش وينك ولا من ديتم فلان اشتبو فلان كز واي كردو فلان كز واي قد زمانت بقرا بيش اوي بيش اوي لقيامت او زماني توب آقر ببردريت پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي لما عرج بي الى السماء رأيت اقواما لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم او شوي كبرز كرامو بو معراج شوي اسراء معراج قومي كمبينين نينوچيان لألا نحاس بو بوني نوك دريجانيان رومتي خويان روي خويان ددرنو دايدا مالن غوشتي ليدا كنوا وسنجي خوشيان فقلت يا جبريل من هؤلاء وتم اي جبريل اوانا چين او عذاب سختيان هيا بدستي خوي بني نوچي خوي دموچاي خوي دادرنيت فرمي هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم أوانا أو كسانا كغيبتي خلشي دكن أوانا كباسي عرض ناموسي خلق دكن أو كسانا خوابه وعقوبة ينددات تماشاك لآقردات شون عقوبة دريت روجي قيامة خواب من بارزيت أو عذابي قبر بكباس من كرت لدنياش إلا خواي قورة سمعتي تود بات كسمعتي خلق ببي لقبر إجداء عذابي قبر لقيامة إجداء بنينوك الدموشاي خدر نتوى ما يتي استاش پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لحديث يقداد فرمي من قال في مسلم في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال وليس بخارج منها هركسك كباسي مسلمانك كبتايبتي كتيدا نبيت كتيش دا نبي هر غيبت بلام قناه ترد بيت بهتانش هركسي باسي مسلمان كات بهتاني چي بوب كات قصي چي بو هلبستيت او روجي قيامت خواي گوره لچوي اسكنه لچوي نشتا جيدكا جيگاو مكاني او كسل لچوي دبه كباسي مسلمان عندكا ردغة الخبال لروايات اشتدى حبسه الله في النار خوا سجني دكا او كسل لچوي نقل قاعي چي خوش دا مبرد